ويتأكد في حقه القيام بالنوافل من جنس فرائض الطاعات التي أداها كله بهذا. لماذا؟ لأن النوافل أولا تقية بالميزان من حيث الحسنات والأجر والثواب ومحبوبة من الرحمن. لأنه لماذا نقول من الرحمن؟ لأنه في الحديث قال وما تقرب بك عبدي بشيء حسن إلا مما اقترضت عليه وما زال أو لا يزال عبدي يتقرب إليك من نوافل. إذا التقرب إلى الله بالنوافل سبب في محبة الله عز وجل لعبده. إذا القيام بنوافل الطاعات نقلة للميزان محبوبة للرحمن وفيها من المسح أيضا وهذا من أعظم فوائدها أنها جابرة لما في الفرائض من النقصان تجبر ما في الطريقة من النقصان. يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المروي في السنن الأربعة أن المصرفة من أول ما يترتب عليه العبد في تهجير القيامة الصلاة. فإن فيقوم على زوجته في عبده في الصلاة هل أتم هذا أو نقص؟ فإن كان هذا تامة يعني صلاة الفريضة كان تامة تجي تهجير وليس إن كان بها نقص وإن كان بها خلل فيقوم على زوجته انظر في عبده هذا في التطور فيأخذون من تطوعه ما يجبرون أو ما يجبرون النقص الذي في بعض الوقت. هذا في أعظم الأعمال تتعلم أعظم الأعمال في الفرائض الصلاة هي الصلاة. إذا يؤخذ من تطوع الإنسان ولهذا الإنسان يحفظ الإنسان على أن يتقرب بدعاء الجزء من وقت الصلاة ولو له صلاة كثيرة وسيحضر شيخ الإسلام منها طرفا وأعظم ما أجرا صلاة الليل وتليها سنة الرواتب أو قبلها سنة ممثلة كالتشهير والوتر وسنة الرواتب والضحى ومن يدين في جوابه الصلاة المعروفة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تؤخذ الأعداد على ذلك يعني ليس هذا فقط بتعالج الصلاة يعني الصلاة أول ما يحدث عليه بتعالج يوم القيامة لأن الصلاة أعظم الأعمال فلهذا أول ما يحدث عليه يحدث يوم القيامة الصلاة فإن كان كاملا فهي ثانية وإن كانت ناقصة ومن ذا الذي يدعي عن الصلاة الكاملة؟ من الذي يظن بنفسه خيرا ويقول أن الصلاة صلاة القاشعين وصلاة العباد والصلاة الكاملة التامة المقبولة وقد كان السلف كثيرا ما يتهمون أنفسهم في أن الله عز وجل لا يقبل صلاته حتى ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لئن علمت أو عرف أن الله سبحانه وتعالى يقبل مني صلاة العبيد لكان ذلك أحب أن يكون مما طلعت عليه الشمس أحب أن يكون مما طلعت عليه الشمس ولهذا أمر بصلي العبد وليس له من صلاته إلا ما بقي منها إلا ما عمل منها لا يسرها أو تزرها أو تزرها أو خمسها أو ورها أو نصها كل شيء ليس مؤمن ولهذا قال ابن القيم رحمه الله صار الناس في الصلاة يعني هذا كله الآخر ولكن يكون بين هذا وبين هذا من المرتبة والدرجة العالية كما تستطيع الأرض لأن هذا المثل وقلبه معلق بالله عز وجل وقد استحضر الخشوع الكامل والآخر ربما يكون سارحا هادما في مشاكل الدنيا لا يعرف ما قرأ ولا ما ذكر إلى الله عز وجل ولا ما دعا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصلاة صلاة ينبغي أن يتم في الإنسان وأن يتم بالنوافل. ولهذا العلماء قالوا أنه يحب لكل إنسان أن يجعل له من كل جنس فريضة له يعني من كل طاعة من كل فريضة يجعل ما يقدر له فمثلا الصوم الواجب عليه كما مضى يجعل بعض نوافل الصوم ويبدأ بمؤسسة عرفة عاشوراء أيام العشر الأولى من ذي الحجة ثم بعد ذلك يأتي إذا قدر على الصيام وكانت له قدرة أن يصوم الصيام بشهر أو أن يصوم الصيام الخامس إذا كانت له قدرة يصوم يوم ويفطر يوم والناس كما قال في الإسلام هذا الأمر يختلف بحسب الناس. إذا هذا الذي عرفه الإسلام أن يمكنه قال وأما ما سألت عنه

يمشي بحذر سواء قضاه له ولا يعتد. قال احببت ان يجي ان يعتد في مسجد شرف مشيه. قال في مسجد الارض يعني بعد روايه من مسجد الجهاد وصار في مسجد اخوه الكتاب بان يفرط. اذا رايتنا ان الانسان فعلا قد يعمل العمل ولكن الاختار الذي هو انجب لان ياتيه. فهذا الامر لابد ان نلمس عليه لانه مهم جدا. شيخ الاسلام اراد ان يوجه لهذا الطالب ميزان معرفه الاعمال. كيف تعرف ان هذا العمل افضل من هذا العمل؟ وان هذا يقدم على هذا وهذا يؤخر على هذا. اذا هذا لابد له من ماذا؟ لابد له من الجهل ولابد له من العلم ولابد له من دراسه. قبل ان نذكر ما قاله شيخ الاسلام نذكر ما قاله بعض الشراح في مثل هذا. كيف دخل المسلم الى معرفه افضل العمل؟ كيف يعرف ان هذا العمل افضل؟ اولا ميزان الوقت. اذا قرانا او سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذا العمل او كان في حديثه يحث عليه ويؤكد عليه تاكيدا فهذا ماذا يدل؟ يدل على ان هذا افضل العمل. ولهذا جاء الكتاب يقولنا ما افضل النافله في الصلاه بعد الفرج انه في التكيله عندما اكثر من خمسه او سته او حتى اربع عشر في واحد منا. لكن الذي نقول له ان الذي هو افضل بعد صلاه الجمعة نقول صلاه الليل صلاه الليل يعني الليل بجد. نقول الدليل ان المسلم سئل عن افضل صلاه بعد رمضان قال شهر الله عليه وسلم يكون عن محمد وسئل عن افضل صلاه بعد الجمعة قال صلاه الليل. اذا هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر ان افضل صلاة الناس إلى بعيد في بطرة هذا ثلاثة من ذلك في الصوت أيضا من ذلك أن المصدر كان يقول ما ترك أن يمني شيء من وقاء وقاء ودري على أنه كان يقوم بالذكر في حضر مصر صفر مع أن الرواتب مثلا يصليها في صفر يصليها في حضر. أما إذا كان مسافر ترك ماذا؟ ترك الرواتب لكن في يوم الليل فكان صلى في صفر. إذا هذا يدل على هذا أن الإيمان معرفة الأعمال يكون بمعرفتها، هل أن المقصود واظب على ذلك وحتى عليه أم فإن واظب عليه وحتى عليه بقوله وبفعله وبهديه علمنا أن هذا من أفضل الأعمال، فالإنسان يحرص على النوافل والتطور والأعمال التطور من مواظبة المقصود بها، هذا المثال. المثال الثاني وهو مهم جدا قدرة العبد عن المواظبة على ذلك الأعمال. وهذا أخبر عنه الشيخ الإسلام قال فيما يقدر العالم الإنسان في شهوة في البعض ينظر للعمل الذي يقدر عليه ليس العمل العمل الذي يقدر على المواظبة في هذا وش معنى المواظبة في المستمع الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله ما هي؟ الوضوء. أحب الأعمال الوضوء وإن قال الحج وليس القلب هذا أحب الأعمال إلى الله مفهومه أنه ليس من أحد أعمال الله سبحانه وتعالى ما يكون صاحبه عن الدم. ولهذا ثبت أن الإنسان كان إذا عمل أحدا بدأ يعني عمل قد يكون قليلا لكن يثبته يدوم عليه لأن هذا هو الأفضل في حق الإيمان. ولهذا نقول بأن العمل الذي يواضع له الإنسان يعني في النوافل خير من العمل الذي لا يواضع له. ويقول ان الانسان مثلا اراد ان يكون مثلي وقد لا يكفر ان يزاحم العباد الذين عرفوا بالقيام من قيامه قال فتقدر تصلي بعد العشاء لانها ليست قيام الليل قال لها تصلي اربع ركعات صلي اربع ركعات واستدار عليها افضل من انك تصلي في كل يوم احد عشر ركعه وتقرا جزء من القران او تقرا جزء لان هذا اذا علمت بنفسك انك لا تخدع الوظائف عليه فهذا لا يعد افضل العمل فإن أفضل الأعمال ما داوم عليه صاحبه. ولهذا كيف يصاب عندنا يداوم عن الأعمال؟ أن يأتي بأقل الأعمال. أن يأتي بأقل الأعمال، كل ما يجوز صاحبه يبدأها شيئا فشيئا. يبدأ شيئا فشيئا، يقول أول لأن هذا قد يقع عند بعض من المحدثين. الناس بعض الناس لما يكذب يعني بالشرع ويستحيل ويرى أن بعض الناس قد فاتوه وسبقوه بالأعمال الصالحة يريد أن